الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف، والشيخ سعد بن حمد بن عتيق، والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عمر بن سليم، والشيخ محمد بن إبراهيم. محمد بن عبد اللطيف هو جد الشيخ المفتي الحالي، لأنه عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا. نعم. والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي البلاد الحالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله، هذا محمد عبد اللطيف جده، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب. نعم. قال رحمه الله: بعد أن ساقوا الأدلة على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل قد ثبتت بيعته وإمامته، ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق، فمن ذلك أمر الجهاد ومحاربة الكفار ومصالحتهم وعقد الذمة معهم، فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، وليس لآحاد الرعية الافتيات أو الاعتراض عليه في ذلك، فإن مبنى هذه الأمور على النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا الاجتهاد والنظر موكول إلى ولي الأمر، وعليه في ذلك تقوى الله وبذل الجهد في النظر بما هو أصلح للإسلام والمسلمين، ومشاورة أهل الرأي والدين والنصح للمسلمين، ويجب عليه النصح لرعيته والشفقة عليهم والرفق بهم والنظر في جميع ما تنتظم به مصالح دينهم ودنياهم من حماية حوزة الإسلام والذب عنها وإقامة العدل بينهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق اللازمة إلى مستحقيها، فإن قصر عن القيام ببعض الواجب فليس لأحد من الرعية أن ينازعه الأمر أن ينازعه الأمر من أجل ذلك، كما ثبتت بذلك الأخبار عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوجوب السمع والطاعة والوفاء بالبيعة، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. انتهى. وهؤلاء الذين ذكرهم الشيخ المصنف رحمه الله في هذا الكلام الذين قاله عنهم، وهم الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري والشيخ عمر بن سليم والشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب مفتي المملكة قبل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله جميعا، وشيخه الأجل الفقيه الأصولي العلامة النحرير، هؤلاء هم أعيان، فإنهم قد كتبوا هذه الكتابة لما افتات بعض الجهلة وقاموا وتجاوزوا الحد على الإمام السلطان عبد العزيز الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود رحمهم الله جميعا، فلما افتاتوا عليه وتجاوزوا الحد ودخلوا في شيء من حقوق الولاية ليس لهم أن يتدخلوا فيها، ناصحوهم وكاتبوهم وأرسل الإمام إليهم ولم يحصل معهم نفع، فكانت بعد ذلك النتيجة لما تطور أمرهم أن أفتوا الملك عبد العزيز قتالهم رحمه الله، وكان ما كان منه معهم في موقعة السبلة المعروفة، قطع الله سبحانه وتعالى دابرة الشر والفتنة. فهؤلاء يقولون إذا تقرر ذلك بعد كلام طويل ذكره وهو مطبوع في رسالة مستقلة قد حققها أخونا المصنف الشيخ عبد السلام رحمة الله عليه، وعنوانها نصيحة في ثلاث قضايا مهمة مطبوعة موجودة، نقل عن هذا الجزء قال إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز، لأنه يخاطب بهذا الكتاب هؤلاء الخوارج في بلادنا، والكلام منطبق عليه في كل بلد من بلدان المسلمين إذا ما ابتلوا بهؤلاء الخوارج عافانا الله وإياكم وسائر بلدان المسلمين منهم. الخطاب موجه للجميع. قالوا إذا تقرر ذلك فليعلم أن الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل قد ثبتت بيعته وإمامته رحمه الله، ووجبت طاعته على رعيته فيما أوجب الله من الحقوق. فمن ذلك أمر الجهاد، الجهاد لا يقيم إلى الحكام إلى الأمراء، ومحاربة الكفار إذا فتح الباب على مصراعيه لهؤلاء الجهلة لهؤلاء الخوارج أفسدوا على المسلمين، ومصالحة الكفار وعقد الذمة معهم هذا من حقوق الولاية. يقول فإن هذه الأمور من حقوق الولاية، من حقوق الحكام، المعاقدة مع الدول والمعاهدة مع الكفار وإقامة هذه الأمور إنما هي للحكام للأمراء ولاة الأمر المسلمين، ليس لأحد الناس فيها دخل، ليس لأحد الناس فيها دخل. احمد الله أنت أيها المسكين على العافية، أنت تنام بملء عينيك وهم لا ينامون، احمد الله على العافية وادعو الله لهم بالتوفيق والهداية، هذا الواجب لهم عليك حكام المسلمين، الواجب لهم علينا الدعوة بالهداية والتوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعلهم الله سبحانه وتعالى مباركين، وأن يوفقهم لإقامة الحق وتنفيذ الشريعة في الخلق، وأن يجعلهم حماة للإسلام والمسلمين، هذا الواجب لهم علينا. هذه الأمور من حقوق الوالي، حقوق الحاكم السلطان، ليس لأحد الرعية أن يفتاتوا عليه فيها ويتدخلوا فيها فيفعلونها، وليس لهم أن يعترضوا عليه إذا فعلها، لأنها مبنية على النظر الصحيح لمصالح المسلمين العامة والخاصة، وهذا المسكين ليس له أمر حتى يتدخل في النظر في مصالح المسلمين العامة والخاصة، هذا يمكن لو أمر في بيته ما يمكن بعض أولاده ما يطيعه، فهذا ليس له دخل في هذا. هذه الأمور خاصة بالولاة، بالأمراء، الخلفاء، السلاطين، الملوك، هم اللي يتولون هذا، هم الذين يتولون هذا، فلا يجوز أن يعترض عليهم لأنهم أدرى بالمصالح وأدرى بالمفاسد، ويكابدون ما لا تكابد، ويطلعون على ما لا تطلع عليه، ويعلمون ما لا تعلم مع الدول الموافقة والمخالفة، فأنت ليس لك دخل في هذا الباب كله. هذا الاجتهاد موكول إليهم، والنظر موكول إليهم، وعليهم في هذا هم أن يلتزموا تقوى الله وبذل الجهد في النظر فيما يصلح للإسلام والمسلمين، وأن يشاوروا أهل العلم والدين وأهل الرأي كل فيما يفيدهم فيه. ويجب عليهم أيضا النصح للرعية، ويجب عليهم الشفقة بالرعية، هذا من حقوقنا عليهم أن ينصحوا لنا وأن يشفقوا علينا وأن ينظروا في جميع ما تتم به مصالحنا في الدين والدنيا من حماية حوزة الإسلام، لا يفتات علينا عدو كافر ويذب عنها، وأن يقيموا العدل بيننا ويأمروا بيننا بالمعروف ونهى المنكر، ويكف الظالم عن المظلوم والقوي عن الضعيف، ويؤدي الحقوق إلى مستحقيها، فمن أخذ حقه بغير حق تعهدوا له بذلك حتى يعيدون الحق إليه، وينصبون المحاكم ويرتبون القضاة، يقيموا في الناس العدل، هذا هو الواجب عليهم، هذا الواجب لنا عليهم، الواجب لهم علينا السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ننازعهم، وأن ندعو لهم بالصلح والمعافاة كما قال الطحاوي في عقيدته، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة، ونرى الخروج عليهم معصية لله تبارك وتعالى ولرسوله. هذا الذي ندين الله به لحكامنا المسلمين ولأئمة المسلمين الذين ولهم الله علينا، فمن بغى غير ذلك فقد بغى علينا، وقد خالف طريقتنا التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصانا بها، فليس له عندنا شيء غير هذا، فإما أن يعود الحق وإما أن يؤطر عليه أطرع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. نعم. قال رحمه الله تعالى: المفاسد العظيمة المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين. نعم. إن المتأمل فيما رتبه الشارع من عقوبة دينية ودنيوية على من فارق جماعة المسلمين وخرج على إمامهم ليدرك أن مفاسد هذا الخروج عظيمة وآثاره خطيرة أيا كان قصد الخارج. ولقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تاريخ الإسلام فخرج في هذا الباب بقوله البديع: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقوله أيضا وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء انتهى. فهذا استقراء تاريخي من إمام لا مزيد عليه، وكلامه هذا حق قامت البراهين على تصديقه ونطقت بذلك ألسنة التاريخ، ومن تأمل أحداث التاريخ لم يخرج إلا بذلك. وقد تقدم في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما يدل على ذلك. نعم، الآن بعد أن فسر الجماعة الذي يجب لزومها وأن المراد بها سلطان المسلمين والجماعة التي انتظمها سلطان، انتقل بعد ذلك لبيان المفاسد التي تترتب على مفارقة الجماعة وسلطان المسلمين، وسيأتي بيانها. ولا شك أن هذه المفاسد مفاسد عظيمة تلحق الدين والدنيا، المفاسد المترتبة على مفارقة جماعة المسلمين مفاسد عظيمة تشمل الدين والدنيا. ولذلك رتب النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة لهؤلاء الخارجين عن الطاعة والمفارقين للجماعة، فإن مفاسد الخروج عظيمة تظهر لكل عاقل، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. وعلماء الإسلام قد بيّنوا ذلك ونصحوا للأمة، فنقل المصنف رحمه الله كلام شيخ الإسلام من موضعين من منهاج السنة، نعم من منهاج السنة في موضعين، فذكر كلامه رحمه الله الذي يقول فيه ولا يعرف لعله لا يعرف أنه قل من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه من الشر والفساد ما هو أعظم من الذي أزاله، ما هو أعظم من الذي أزاله. فهؤلاء لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، لا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا، يخرجون على سلاطينهم بزعمهم أنهم ظلمة وجورة وفسقة. فنرى في تاريخ هؤلاء الخارجين إذا تولوا فإذا بهم أظلم من الأولين وأشد جورا منهم وأشد فسقا، إن كان عند الحاكم الأول فسق أو فسقان تجد عند هؤلاء أنواع الفسوق، نسأل الله العافية والسلامة. فقل من ما خرج الطائفة على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم مما أزالته، ويكفي في ذلك أن تحصل ساعة واحدة ترق فيها الدماء وتنتهك فيها الأعراض ويخوف فيها المسلمون، يكفي من ذلك. ويقول رحمه الله وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا وكان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بن معاوية في المدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بن مروان في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه الوليد بن عبد الملك بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، ماذا صار؟ يقول الذهبي في تاريخ الإسلام عن هؤلاء أبي مسلم معه قال ثم أقبلت دولتهم أصحاب الرايات السود يعني بن العباس، تقدمها أبو مسلم الخراساني دولة باغية ظالمة غاشمة بطاشة سفاكة للدماء. هذا يقوله الذهبي مؤرخ الإسلام في تاريخ الإسلام موجود هذا. فما يأتي إلا ويصير من الشر ما هو أعظم ممن انتقد على الحاكم الذي قبله، انتقدوا عليه ما انتقدوا على بني أمية فجاءت هذه الدولة، وأول سلطان فيها اسمه السفاح، لقبه السفاح، نعوذ بالله من ذلك. فالشاهد هذا صبر من عالم بحر حبر جليل، عالم بالأمور وعالم بالتاريخ، عالم بالشريعة، عالم بالأحداث التي نزلت بأمة الإسلام، استقراء، والاستقراء معتبر عند الأصوليين، وعند المنطقيين يسمى بالسبر والتقسيم، بالسبر والتقسيم عند المنطقيين، والأصوليون يسمونه الاستقراء. فالشاهد هذا قام بالاستقراء وذكر الأمثلة عليها في كل قطر وفي كل عصر. هذا استقراء تاريخي من هذا العالم الجهبذ، وفعلا قل من خرج على ذي سلطان إلا وكان ما تولد على خروجه على ذلك السلطان من الشر أعظم مما أراد إزالته هو. فلا هو أبقى دينا أقام دينا، ولا هو أبقى دنيا. نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في التعبير عن مفاسد الخروج ووباله على الأفراد والمجتمعات حديث موجز صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم صل وسلم عليه، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. كفى كلمتان، الجماعة رحمة مبتدأ وخبر، والفرقة عذاب مبتدأ وخبر أيضا. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. كم يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. بالله عليكم لو لم يكن أمان، هل أقطع الجو إليكم من بلاد الحجاز مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أقصى قطر في حدود العالم العربي الإسلامي؟ ما تستطيع. وبالله عليكم لو لم يكن أمان، هل يستطيع الحاج والمعتمر في 6 ساعات أن يصل إلى مكة المعظمة؟ أسألكم بالله أيكون ذلك؟ لا والله. فلنحمد الله جل وعلا على ذلك. وصدق ابن المبارك رضي الله عنه: لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فيجب علينا أن نحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، فإن الجماعة بركة ورحمة والفرقة عذاب، نسأل الله جل وعلا. فمن يختار العذاب على الرحمة إلا مجنون أو أحمق أو من أعمى الله بصيرته؟ مجنون وأحمق ومن أعمى الله بصيرته، ومن أعمى الله بصيرته فلا حيلة فيه، ما يصبح معه شيء، ليس له إلا السلطان بعد الله جل وعلا. فاسمعوا هذا الحديث الموجز، يكفي في ذم الخروج ومفارقة الجماعة: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، والعاقل يسعى إلى استقرار الرحمة وبقائها ودرء العذاب قبل أن ينزل بالمسلمين، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخرجه الإمام أحمد وابنه عبد الله في الزوائد وابن أبي عاصم في السنة، وفي لفظ: الجماعة بركة والفرقة عذاب. أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والخرائطي في فضيلة الشكر. صحيح، الجماعة بركة والبركة هي الرحمة، ليس بينهما فرق. إذا حلت الرحمة فقد حلت البركة، إذا غشيتنا الرحمة حلت البركة علينا بإذن الله تبارك وتعالى. فالجماعة بركة في كل شيء وخير في كل شيء، والفرقة عذاب في كل شيء، نسأل الله العافية والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في خطبته: وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. صحيح، وقد تكلمنا عليه بالأمس. نعم. وصح عن ابن عباس أنه قال: قضم الملح في الجماعة أحب إلي من أن آكل الفالوذج في الفرقة. صحيح، هذا حق، لأنه مع الجماعة وإن كان حامض ملح إلا أنك قليل العين تتطعمه تتلذذه، وهناك وإن كان حلوا شهيا فالوذج، لأنه لا طعم له مع الخوف، لا طعم له مع الخوف. والمراد بذلك القليل الذي لا ترضى به، مع الجماعة فيه خير، والكثير الذي تحبه لكن مع الفرقة لا خير فيه ولا نعمة فيه ولا طعم له. وهذا لا يكون إلا بالأئمة، بوجود الأئمة، بوجود الحكام، بوجود الولاة المسلمين الذين يجمعون أمة الإسلام في الأقطار فينتظمونهم وتتوحد كلمتهم وتجتمع قلوبهم وتتآلف. فهذه من أعظم البركات للحكام المسلمين. وإن كان الناس في كثير من الأحيان يمكن لا يحسون بها، لكنهم إذا رأوها في البلدان التي فقدتها حمدوا الله على العافية، حمدوا الله على العافية، ويقول الحمد لله الذي عافانا، ونسأل الله جل وعلا أن يرحم إخواننا. فالحمد لله على العافية، نسأل الله جل وعلا أن يؤمن بلاد المسلمين وأن يرفع ما نزل بها الخوف أن يرفعه عنها، وأن يؤمن المسلمين فيها، وأن يرد عنها عادية هؤلاء الأشرار، إنه جواد كريم. ولعلنا نواصل فيه في لقائنا التالي، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسولنا محمد.